بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: إن كنت صادقا في طلبه فعليك أن تبدأ السير وهو سيتكفل بالباقي. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هذه الحكمة تنص على حقيقة وجودية وقيم سلوكية مرتبطة بها. أما الحقيقة الوجودية فهي منطلقة أو هي من مقتضيات أو من تجليات اسم الله تعالى رب العالمين، واسمه الهادي، واسمه الودود، وغيرها من الأسماء الحسنى التي تدل على عناية الله تعالى بعباده وهدايته لهم وتقريبه وتربيته لهم، وأن كل من هم بذلك أو كل من فكر بذلك وكان صادقا في تفكيره وكان صادقا في همته اجتذبته العناية الإلهية وتكفلت به التربية الإلهية واهتمت به الرحمة الإلهية وقرب بعد أن كان بعيدا وأدني بعد أن كان محجوبا. فالله تعالى لن يرد طالبا له، لن يرد من قصده، لن يرد من آوى إليه. من إذا تقرب إليه عبده شبرا تقرب إليه ذراعا، وإذا تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، وإذا أتاه يمشي أتاه هرولة. الله تعالى رحيم بعباده، رحمة مطلقة. ولذلك بمجرد أن يهم العبد فقط ينوي النية الصالحة في السير، الله تعالى يجتذبه إليه ويقربه منه. نعم قد يبتليه حتى يعلم صدقه. الابتلاء طبعا عندما نقول حتى يعلم، الله تعالى عالم بكل شيء، ولكن حتى يبلو سريرته، حتى يظهر ما كان مخفيا. الله تعالى لا يتعامل مع عباده وفق ما يعلمه عنهم. الله تعالى يعلم كل شيء، ولكن يتعامل معهم وفق ما يظهرونه من أنفسهم. فلذلك هذا الشخص قد يبتلى ابتلاءات معينة حتى يمحص، حتى يبين حقيقته، حتى يبين سريرته، حتى يكشف عن مدى صدقه. وحين ذاك عندما يبرز صدقه الله تعالى يجتبيه ويقربه ويدنيه ويؤتيه التقوى. يعني طبعا هذه القيمة الوجودية، الحقيقة الوجودية الله تعالى، وهي منطلقة من الكمال المطلق لله تعالى واستغنائه المطلق. فغناه المطلق يعني هو الذي يقتضي هذا الأمر. العباد ربما إذا نتيجة فقرهم، نتيجة ضعفهم، يتعاملون مع بعضهم بعضا وفق تلك الغرائز، فينتقم ويغضب ويبعد شخصا ربما إلى آخره ويشفي غيظه. الله تعالى ليس كذلك. مهما خالفه العبد، مهما انحرف العبد، بمجرد أن يهم بالصدق أو يهم بالصلاح الله تعالى يقربه إليه. السحرة جاءوا وهم يعبدون فرعون، قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. جاءوا ليحادوا نبي الله موسى عليه السلام، ولكن بمجرد أن كانوا صادقين، ظهر صدقهم وبرز صدقهم، الله تعالى اجتباهم وجعلهم أولياء وماتوا شهداء، وكانوا أفضل من أصحاب موسى المقربين. السامري كان من أصحاب موسى عليه السلام المقربين، ولكن لأنه لم يكن صادقا فضح. بمجرد أن خرج موسى عليه السلام إلى الموعد الذي حدده الله له، خالف هارون عليه السلام، خالف خليفة نبي الله موسى عليه السلام، خالف نبيا من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ثم عبدوا العجل بسبب ذلك. إذن هنا هذا ابتلاء إلهي، لم يكن صادق، وكان يتبع موسى عليه السلام، ولكن كان فيه نفسه، كان معه هواه، كانت معه الرعونات التي فضحها يعني ذلك الموقف. وربما كان من أسباب الموعد الذي حدده الله تعالى لموسى عليه السلام هو ذلك الأمر، هو إبراز هؤلاء، هذا الصنف من الذين لم يصدقوا، لم يتوفر لديهم الصدق. ولذلك الصدق هو الأصل. ولهذا يقول: ليس القيمة لمن سبق وإنما القيمة لمن صدق. قد يتأخر الشخص، يعني قد يكون في وقت مثل ما أصحاب الإمام الحسين كان الحر الرياء، كثير من تأخروا ولكن صادقين واستشهدوا معه وصاروا من جملة أصحابه، وربما لم يلاقوه إلا فترة محدودة، ولكن كانوا صادقين. هناك من صاحب الإمام علي وساروا معه في صفين وغيرها، ثم بعد ذلك ارتدوا على أعقابهم. إذن هنا القضية في الصدق، الصدق هو الذي يميز الشخص، ولذلك الشخص إذا فقط يوفر الصدق كما يقال في الحكمة، جد صدقا تجد مرشدا. وفر فقط صدق في نفسك، كن واضحا، كن شفافا، كن تكون مطالبك واضحة، ليست فيها أغراض، ليس فيها هوى. إذا كنت كذلك فالله تعالى سيختصر لك السير، السير الذي ساره آخرون ربما في عشرات السنين قد تسيره أنت في لحظات معدودة، بقدر الصدق، بقدر ذلك الألم الذي تشعره في عن نفسك، بقدر ذلك الندم الذي تسببت لك فيه الخطية أو بعدك عن ربك. يعني عندما تكون صادقا الله تعالى يرزقك في ذلك الحين الهمة، وتلك الهمة تحركك إلى السير. ولهذا الله تعالى الآية الكريمة والذين اهتدوا، يعني اهتدوا إلى صدق، الصدق زادهم هدى، وفروا لأنفسهم القابلية. الصدق هو الذي وفر الإنسان القابلية، يعني صدقك جعلك متقبلا أو أرضا طيبة يمكن أن ينبت فيها العشب والكلأ والأزهار الطيبة إلى آخره. وآتاهم تقواهم، يعني حتى التقوى لو أنك لم تصدق ستصعب عليك المجاهدة، ولكن عندما تكون صادقا الله تعالى يؤتيك التقوى. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وآله يقول اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يعني حتى يتبرأ من نفسي يقول يا ربي أنا لا أستطيع أن أجاهد نفسي، يعني مجاهدة، فأنت وفر لها هذا الأمر، أعطيها هذا الأمر. ولهذا المجاهدات تتيسر مع الصدق. يعني حتى الشخص يعني عندما يحزن على تقصيره أو يتأطرف تقصيره هذا علامة صدقه، فالله تعالى يؤتيه في ذلك الحين من الإيمان والهداية ما لم يتوفر لديه مع العمل الكثير. لذلك الصدق طبعا في كل محل، صدق في كل مقام من المقامات لابد لها من الصدق، التوكل لابد أن يكون في الصدق، الإنابة، الخشوع، كل شيء، كل شيء لابد له أن يكون صادقا. ولهذا يسمى أشرف المراتب العليا مراتب الصديقين، يوسف أيها الصديق، الصديق يعني توفرت فيه الصدق مع الله، الإخلاص، الإناء، كل شيء. يعني كل هذه المقامات هي في الحقيقة فرع من الصدق. لذلك الشخص فقط يوفر هذا الصدق في طلبه. كيف يوفره؟ هنا السؤال. طبعا حتى قبل أن أذكر الكيفية أذكر مثالا على ذلك. إذا كان مثلا أستاذ، طبعا دائما أمثل بالأستاذ باعتبار وظيفتي أولا، وثانيا باعتبار أن الله تعالى يعامل عباده بالهداية والتربية مثل ما يتعامل أستاذ مع تلاميذه، ولله المثل الأعلى كما قلنا. فأستاذ مثلا إذا رأى في تلاميذه مثلا بعض التلاميذ قد يسألون قد كذا، ولكن إذا وجد تلميذا صادقا أن يهتم مثلا عندما يكلفه ببحث يذهب ويصدق ويسأل وإلى آخره، فيعلم صدقه. يرى التلاميذ آخرين لا، همهم أن ينجزوا البحث فقط، أن ينجزوا الواجب فقط، يعني من دون اهتمام، من دون صدق. فالأستاذ هنا يقرب ذلك الصادق ويستجيب لذلك الصادق، يشعر أن ذلك الصادق يعني عندما يطرح الإشكالات يطرحها بعمق وبصدق، لأنه يعايش كل ما يقوله الأستاذ، وإذا كلفه بواجب يقوم به حتى ولم يكلفه. لو قال له فقط افعل، من المستحسن أن تفعله كذا، يذهب ويفعل ذلك. عندما يقول له في المرجع الفلاني هكذا، يذهب ويراجع المرجع. فهنا الأستاذ يعرف أن هذا طالب صادق فيقربه، ربما يعطيه من المعارف، من العلوم، من المناهج ما لا يعطي غيره. لماذا؟ لأن هذا وفر نفسه القابلية. عندما يقال له لماذا لم تفعل هذا نفس الشيء مع الآخرين، لماذا لم تعدل مع الآخرين، يقول لهم أنا لم أحرم أحدا، هذا جاءني وهو صادق وهو يشعر بالمشكلة فأجبته، آخر لم يفعلوا، فلذلك أنا تعاملت مع كل شخص بحسبه. فهكذا الأمر، ولله مثل الأعلى. ولذلك هنا السير إلى الله ليس فقط مجاهدات عملية، مجاهدات تأملية. إنسان عندما ينظر أولا يعني من أريد أنا، أنا أريد الله، من هو الله، هو كل شيء الله، إن كنت الجنة الله، إن كنت الدنيا الله، اللقاء الموت الله، المرض كل شيء تربطه بالله تعالى، يعني من حل كل مشكلة عند الله، فأنت تشعر بهذا الأمر. طبعا في البداية قد يكون طلبك لهذه الأغراض، ولكن بعد ذلك تتخلى عن الأغراض. فهنا الله سبحانه وتعالى يعطيك الهمة، عندما تتأمل وتتعمق وتبعد عنك الأفكار والأهواء وتبعد عنك الشبهات وتكون صادقا. وطبعا الطلب هنا لا نستطيع أن نقول لشخص في بداية سلوكه، لا نقول له تخلى عن كل الأغراض. البعض للأسف أن يمارس هذا ويشوه السير إلى الله، يقول له لا جنة ولا تفكر كذا مباشرة. لا، ليس كذلك. لا بأس أن يتعامل مع الله بهذه الطريقة، يتصور أن سعادته عند الله، نعيمه عند الله، الجنة عند الله. الله تعالى سيعطيه القصور، سيعطيه الأنهار، الله تعالى سيوفر له كل شيء يشتهيه. فهذا الأمر يجعله بالمداومة طبعا يعني يبدأ. طبعا هو في بداية يطلب الغرض، ولكن بعد أن يستحل الإيمان وبعد أن يتذوق الإيمان، هنا تبدأ الأغراض في الزوال، ويبدأ طلبه لله تعالى. وهذا طبعا هذه الأغراض هي عبارة عن كأنها جواذب تجذب الإنسان. كمثال بسيط على ذلك، شخص مثلا يدعوك إلى بيته، مثلا يقدم لك طعام، يقدم لك هدايا، فأنت تفرح بتلك الهدايا، ثم يدعوك مرة ثانية فتفرح به، ثم هو طبعا أثناء التقائك معه يحدثك ويؤانسك ويلاطفك ويتعامل معك بكل ما يثير فيك الرغبة في التواصل معه. فبعد ذلك يعني تصبح علاقتك به علاقة روحية، علاقة محبة، وليست علاقة مصلحة فقط. يعني حتى لو لم يعطك شيئا تصبح أن تقول له لا، أنا أريد أن ألتقي بك، ليس الغرض كذا. وطبعا تلك ذلك الكرم يزيدك منه تقريبا. فهكذا الله سبحانه وتعالى، الله تعالى أن هذه الأمور كلها جوادب تجذب. ولذلك نحن لا ننفيها، لا نقول للشخص يعني كما يقول للأسف بعض الناس يقول له لا فكر في البداية، وثم طبعا هذا الشخص نفسه تجده يجري وراء إلهة وراء الدنيا، أو إلهة وراء متاع من الدنيا بسيط، وفي نفس الوقت يقول أنا أزهد في الجنة. لا، من هذا الكلام؟ أنت لم تزهد في سيارة فكيف تزهد في الجنة؟ أنت لم تزهد في منصب بسيط فكيف تزهد في الجنة؟ هذا كلام غير صحيح. ولذلك لا بأس أن يكون في الصدق، يعني في الصدق طلب الله تعالى، ثم عندما الله تعالى نربطه بكل شيء. الله تعالى له الدنيا، الله تعالى له الآخرة، الله تعالى كل مشاكلنا حلها بيده، كل أمراضنا شفاؤها بيده، كل سعادتنا بيده، مصلحتنا بيده، كل لحظة من حياتنا بيده، وبالتالي وجودنا كان منه، رزقنا منه، كل شيء منه. طبعا عندما نقول بيده بمفهوم تنزيه ليس بمفهوم تشبيه، بيده يعني ملكه، وليس المراد به اليد للأسف التي يطرحها، لأن هذه في اللغة العربية واضح، القرآن الكريم يذكر هذا الأمر. فاليد هنا المراد بها الملكية، يعني الله تعالى يملك كل شيء. فلذلك الشخص يكون صادق مع الله تعالى في طلبه، ولا حرج أن يكون ذلك في الطلب يعني كما تذكر شخص، تصور شخصا مثلا تتذكره، تتذكر إنعامه، تتذكر جماله، تتذكر كماله، فهذا الأمر يزيدك محبة فيه. ولذلك الصدق في الطلب لا يتنافى مع هذه الأغراض، لأنها لا تدفع عن السير بل تحث على السير. بل العكس، يعني ربما الشخص يعني في خاصة في مراحله الأولى يعني إذا عزلت عنه هذه الأغراض ربما لن يسير. فلذلك لا حرج في أن، ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله في كل عمل يقول مثلا له كم كذا أجر، تغفر له الخطايا، ترفع له الدرجات، يعطيه الله تعالى قصرا في الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة إلى آخره. فيربط هذا الأمر بهذا الأمر، حتى يعني هذه كما يقال صور يعني نمطية، يعني تصبح دائما كل عمل صالح مرتبط بنعيم، مرتبط بسعادة، مرتبط بشيء يفرح الإنسان، وبالتالي الشخص السير يصبح مريحا، يصبح يعني. هذا هو المنهج النبوي. طبعا ليس المنهج الذي جاء بعد ذلك، وطبعا هذا تحريفات عندما عزلوا هذه الأمور جميعا، هذا تحريفات. القرآن الكريم يذكر النعيم ويذكره للمقربين، يعني يذكر نعيم المقربين وأصنافه المختلفة، نعيم حسي وليس فقط نعيم معنوي، وبالتالي هذا يحركهم للسير إلى الله. فيقول الشخص يعني كيف، كما قال عن بعض الصالحين أو بعض الناس عامي بسيط، فقرب له شيء من المعصية ثم نظر إليه كان يمكن أن يمارس، قال كيف أبيع هذا، بأبي أشتري هذا، يعني هذا الأمر أمارس هذه المعصية وأبيع جنة عرضها السماوات والأرض. فهنا ترك المعصية وتركها طبعا بلهفة وبشوق إلى آخره، والله تعالى يتقبله مهما كان، حتى لو كانت نيته الجنة. ف هذا مرحلة، سيرى خطوة في الطريق، الله تعالى سينقله من طلب الجنة إلى طلبه، وهنا بمرحلة أخرى. يعني السير هو درجات ومراتب، لا نستطيع أن الشخص في مرتبة معينة أن ننقله، ما يسمى بحرق المراحل في الحقيقة تحطيم للسير، فلا بأس يفكر بأي طريقة إلى أن يصل إلى مرحلة بحيث يربط نفسه بالله ويصل إلى درجة. وطبعا إذا لم تصل يصلها في الدنيا سيصلها في الآخرة، إكمال السير يعني مستأن ودائم، إن لم يصلها هنا سيصلها في البرزخ، سيصلها في الموقف، سيصلها في الجنة إلى تربية الله تعالى لعباده دائمة وفي كل المراحل، في كل النشآت التي يمرون بها. والحمد لله رب العالمين.